أخذ العشرة، وهي مهمة جدا. والمفروض نسأل الإخوة في امتحان من ضمن الامتحانات اذكر النواقض العشرة، واحنا المفروض نختبر يعني مثلا ملخص فقهي والنواقض العشرة مادتين مادتين، فاحنا المفروض نرجع تاني امتحان كل يوم أحد، يعني نترك غدا والأحد القادم يكون فيه اختبار النواقض العشرة وناخد ملخص الفقهي، ناخد الحج يعني ما ننتهي ليه من الحج النهاردة لغاية ما ننتهي ليه من الحج اليوم إن شاء الله. قال: حكم الهزل والجاد والخائف والمكره في هذه النواقض، نواقض العشر التي ذكرناها. قال: لا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل، الهازل الذي يمزح، والجاد الذي يتكلم جديا، والخائف على ماله وجاهه، إلا المكره يعني مجرد خوف عادي وليس فيه إكراه. وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. خلي بالك أن الإنسان لا ينبغي أنه يهزل يعني يهزر فيما يتعلق بآيات الله عز وجل، ولا يرتكب أي ناقض من النواقض الماضية هزلا أبدا ولا جادا أبدا. المنافقون وصفهم الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يبقى الإنسان اللي يسخر من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من آية من آيات الله أو من الملائكة فإنه فيها أو من القرآن من الآيات فإنه في هذه الحالة يكون قد انتقل إلى الكفر بعد الإيمان. ودليل المكره، المكره هذا لا يكفر، لأن الكفر من الموانع، الإكراه من الموانع، لأن الإكراه من الموانع، الجهل من الموانع، الإكراه من الموانع، النسيان من الموانع، الخطأ من الموانع، الجهل، إكراه، الخطأ، النسيان من الموانع. آية الكفر ما هو رسله، ما الملائكة كلهم رسل الله ورسوله، والرسول الملك يعتبر رسول، ليس يخصدنا وإلا هل نسخر، هل السخرية من النبي صلى الله عليه وسلم محمد كفر والسخرية من إبراهيم ليست بكفر؟ فرسول هنا اسم جنس، أي نعم. فكل ما يكون رسولا لله إذا سخرنا منه كفر العبد والعياذ بالله. زي الملائكة من آيات الله ولا لا؟ الملائكة من آيات الله خلقا وإيمانا، لا نرى الملائكة وأنتم لم تروا الملائكة كلكم ولكنكم تؤمنون بها لأن الله جل ذكرها في الآيات. الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة، لكن هو يتكلم على السخرية. المكره، هذا الإكراه قلنا إيه؟ من الموانع، الإكراه من الموانع. إيه كمان من الموانع؟ الجهل، الخطأ، النسيان. طيب الجهل مقابله العلم، يبقى العلم شرط والجهل مانع، ماشي. النسيان مانع، ها الشرط التذكر، التذكر. الخطأ مانع، ها القصد شرط، كويس كده. الإكراه مانع، الإرادة اللي هي القصد شرط، التأويل الفاسد، التأويل الفاسد مانع. أما المكره فالله عز وجل قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذه نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنه، إذ أنه أكره على سب الله وعلى سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عادوا فعد. ولكن من شرح بالكفر صدرا، يعني كلما كفر فرح بهذا، ولذا ترى بعض الناس يسخر ويضحك فرحا مسرورا، يقرأ آية يقول نكت على المصلين وأشياء ويضحك منها، فهذا شرح بالكفر صدرا، عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. بس الإكراه أنواع، الإكراه أنواع، هناك إكراه ملجئ وهناك إكراه غير ملجئ. الإكراه الملجئ الذي يفسد الرضا ويعدم الاختيار، الإكراه الملجئ الذي يفسد الرضا ويعدم الاختيار. مثل يعني يفسد الرضا، من تشراط مكره، من تشراط قلبك كاره لهذا، يعدم الاختيار، لا تستطيع الاختيار. يعني لو إن إنسانا قويا جدا أمسك بك وحملك وضرب بك إنسانا فقتله، أنت هنا ها فاسد الرضا عديم الاختيار، واضح كده؟ فاسد الرضا، أنت مش عاوز تتشال الشلة دي وتضرب بيك، فاسد الاختيار، ما عندكش اختيار لأنك محمول بقوة، تمام؟ فده فاسد الرضا عديم الاختيار، هذا اسمه يسمى إكراه ملجئ. مثل من حمل إنسانا فضرب به إنسانا آخر فقتله، هذا الذي حمل فقتل هل يعاقب بتهمة القتل؟ لا. لماذا؟ قالوا تحول إلى آلة. أنت لما شلته، أنت شلت إنسانه ورحت ضرب به واحد موته، فاللي أنت شلته هذا تحول في إيدك إلى إيه؟ إلى آلة، فصار منتفي عنه أي ذنب. لكن هناك إكراه ملجئ يفسد الرضا ولا يعدم الاختيار، يفسد الرضا ولا يعدم الاختيار. مثل أن يقول لك إن لم تقل كذا قتلتك، طلع مسدس وقال إن لم تقل كلمة الكفر قتلتك. أنت الآن فاسد الرضا، راضي بهذا ولا لا؟ ليه غير راضي، لكن عدمت الاختيار، ممكن تقول له لا مش حول وتقتل، صح كده؟ يبقى ده إكراه ملجئ أيضا، إكراه ملجئ أيضا، يفسد الرضا يعدم الاختيار، يفسد ولا يعدم الاختيار بالكلية، يفسد الرضا ولا يعدم الاختيار بالكلية. العلماء تكلموا في هذا النوع، لأن النوع الأول اللي هو تحولك إلى آلة هذا لا كلام فيه، هذا لا كلام فيه، يعني هجموا على امرأة فقيدوها بالحبال واغتصبوها، هذه المرأة لا رضا ولا اختيار، صح؟ ولا تملك من أمرها شيئا، لا رضا ولا اختيار، لا تملك من أمرها شيئا. لكن الكلام على أنهم قالوا إن لم ترضين قتلناك، فهنا هنا فسد الرضا، لكن هل عدمت الاختيار؟ لا. فالكلام في هذا النوع اللي هو الثاني، قال العلماء يمنع في هذا أن توافق على القتل، هذا إجماع، ويمنع أن توافق على الزنا، هذا قول الجمهور. أما غير ذلك فلك أن تقبل. فهل معنى ذلك أن القتل أعظم من الكفر؟ لا. وهل معنى ذلك أن الزنا أعظم من الكفر؟ لا. ولكن معناها أن الله تفضل علينا بأن الإنسان إذا أكره على الكفر نطق به مع اطمئنان القلب، أما إذا أكره على القتل فليست نفسك بأعز من النفس التي تقتلها. يعني قالوا لك إحنا ابنك معانا والسكينة في رقبته، روح اقتل فلان وإلا قتلنا ولدك مش أعز من فلان، يقتله؟ لا توافق عليها، تمام؟ إن لم تقتل فلانا قتلناك. هات المسدس كده يقول لك ايه معاك السكينه اهي والتاني متكتف، اضربه بالسكينه في بطنه، لو ما موتوش دلوقتي هقتلك انا. لا تفعل، لان لا وموت، لان نفسك ليست اعز من نفسي غيرك. فاجمع العلماء اجماع ده على ايه؟ على انه لا اكراه في القتل. بس خد بالك، لا اكراه في النوع اللي ذكرته اللي هو ايه؟ يفسد الرضا ولا يعدم الاختيار، يفسده لكن لا يعدمه، يفسد الرضا ويفسد الاختيار، يفسد الرضا ويفسد الاختيار لكن لا يعدمه، يفسد الرضا ويفسد الاختيار لكن لا يعدم الاختيار. فاتفقوا على ها القتل لا، والجمهور على الجمهور على ان الزنا لا، اجبروك على الزنا لا تزن وان قتلوك، اجبروها على الزنا فلا تزني وان قتلوها، لا تزني وإن قتلوا، إن بكتش تخش دلوقتي هنقتلك، تقتل تقتل. أما غير ذلك فإن كان الإكراه مفسدا للرضا مفسدا للاختيار فإن الإنسان يقبل كل شيء، سواء نطق بالكفر، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، سجود لصنم، سجود لصليب، طواف بغير بيت الله، سب والد، سب والدة، هذا كله لك أن تكره عليه ولك أن ترفض إذا كان ذلك، بس لا ترفض إلا إن كان رفضك يحدث نكاية للعدو. أما إن كان الرفض لن يحدث نكاية فما فائدة الرفض؟ يعني قالوا لك الآن يا إما تسب الله يا إما ضربك بالرصاص. أنا عندي الآن عمار فعل، فأنا أوازن المسألة، لو رفضت هل هذا سيغيظ الكفار، سأطأ موطئا يغيظ الكفار ويحدث فيهم نكاية شديدة، أم أنا إذا طاوعتهم في الظاهر ونجوت فعدت لقتالهم ولنشر السنة أولى، فأنت توازن بين الشيئين ولك هذا ولك هذا، لأن هذه عزيمة وتلك رخصة وأنت مخير بين العزيمة والرخصة. ليس أفضل، لو قال أفضل إذن هو أفضل من عمار، ليس أفضل. ما هو الفعل، هم الآن قالوا لي اسجد لصلاة، اسجد للصليب، فأنا الآن أحسب لو لم أسجد للصليب وجموعهم أمامي وكلهم سيحدث لهم نكاية شديدة كما حدث من الغلام لا أسجد، هذا يؤدي إلى ظهور عزة الإسلام ونكاية في العدو. أما إن كان ما في فائدة سيزداد غضبهم ولن يقربوا بالإسلام ولن يحدث لهم نكاية، يبقى أسكت لأن مضطر مكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نتكلم عن حكم الشرع، ما له علاقة بالعوام، نتكلم عن حكم الشرع. إذا الإكراه الذي هو يفسد، ها ويفسد هو ذا، لا فلا كلام فيما يعدم الاختيار وإنما الكلام فيما يفسد الاختيار، هذا هو. لكن الإكراه الخفيف قالوا لك إن لم تنطق بكلمة الكفر أخذنا 20 جنيه من جيبه، مزقنا ثوبك. إيه مزقنا ثوبك؟ مزق الثوب، مزق الثوب، لكن لا أنطق بكلمة الكفر لهذا. فهذا ليس من الإكراه الذي يصل إلى حد إفساد الرضا والاختيار، وإنما هو يفسد الرضا فقط. السجن، قال يوسف عليه السلام السجن أحب إليه مما يدعونني إليه، قال رب السجن أحب إليه مما يدعونني إليه. فبرضو الموازنة في المسألة تحتاج إلى دراسة، يا ترى هيسجنوني طول عمر ولا هيسجنوني يومين ثلاثة وأطلع، حسب هذا الأمور. والإكراه هذا في الكلام مع الكفار ومع من تشبه بالإسلام وأراد أن يكرهني على الكفر، فإني لا أكره، وإن أكرهني على القتل لا أقتل، وإن أكرهني على الزنا لا أزني، فهذا الإكراه. ولعلنا يعني ينبغي نحن نعمل مرة محاضرة عن الشروط والموانع، توضيح الشروط بالتفصيل وتوضيح الموانع بالتفصيل. طيب، تعريف الإيمان. الإيمان لغة التصديق، وشرعا نطق باللسان، يعني اللسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وينطق بما يستوجبه القولان، يعني أشهد أن لا إله إلا الله بمعنى أشهد بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد بالإيمان بالملائكة والكتب والرسل وهكذا واليوم الآخر والقدر خيره وشره، واعتقاد بالجنان يعني اعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان. عمل الجوارح والأركان هذا من الإيمان، من الإيمان، وليس شرطا لكماله ولا شرطا لصحته، بل هو منه جزء منه. نعم، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، الإيمان يزيد وينقص. طيب، التصديق نفسه في القلب يزيد وينقص ولا إما حق وباطل خلاص؟ إلا عند أبي حنيفة رحمه الله ومرجئة الفقهاء التصديق واحد، ولأنهم غفلوا أو لأنهم تأولوا وجزاهم الله خير ورحمهم الله وغفر لهم، ظنوا إن يا إما يعني إما مصدق بشيء أو مكذب به، يعني إما أن تقول القرآن من عند الله أو أن تقول القرآن من عند غير الله. فإن قلت القرآن من عند الله فأنت مصدق، وإن قلت القرآن من عند غير الله فأنت مكذب. قالوا إذن التصديق لا تفاضل فيه، والصحيح إن التصديق نفسه تتسع درجاته، درجة التصديق. فليس لا شك إن تصديق الصديق أعظم من تصديق غيره بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك. إذن حتى التصديق يزيد وينقص. والاعتقاد بالجنان ما يعتقده القلب أيضا يزيد وينقص. قال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية: اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا، فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن رهويه. ابن رهويه خلي بالك زي ابن تيمية وابن سيب، لا ابن رهويه وابن سيبويه وغيره، هذه بالهاء لا بالتاء، هذه بالهاء لا بالتاء، يعني لما تيجي تطالب بعضها فتقول مثلا هذا قول ابن تيمية وإسحاق. شوف ابن تيمية نطقت التاء المربوطة، لأن الهاء في ابن تيمية الهاء دي أصلها تاء، بينما هذا قول ابن تيمية وابن رهويه وسبويه لم أحول الهاء إلى إيه؟ لأن أصلها تاء ولا هاء؟ هاء. طيب، وابن ماجه كذلك، وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أن الإيمان تصديق بالجنان، الجنان يعني القلب، وإقرار باللسان وعمل بالأركان، هذا قول أهل السنة. وذهب كثير من الأحناف إلى ما ذكره الطحاوي، والطحاوي من مرجئة الفقهاء، أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، فأخرج العمل من مسمى الإيمان، وهذا كلام مرجئة الفقهاء. مرة أخرى، أنت بالذات فصلت لك مرجئة الفقهاء، يعني هم فقهاء للسنة ولكن يقولون يشابهون المرجئة في هذا القول، وليس مرجئة ولكنهم يشابهونهم في هذا القول، يسمى مرجئة الفقهاء، فيشابهون المرجئة في أن التصديق لا يزيد ولا ينقص، في قولهم التصديق لا يزيد ولا ينقص، وهم يشابهون المرجئة، فقلنا عنهم مرجئة الفقهاء، لكن ليس مرجئة، لأن أهل الإرجاء يؤمنون أن الإيمان كله لا يزيد ولا ينقص، وهم هؤلاء يؤمنون الإيمان كله يزيد ولا ينقص على التصديق، ففيه تشابه وافتراق، تشابه وافتراق. أيوة، فقط تصديق القلب كمان فقط بس، لكن عندهم جميع أعمال القلوب تزيد وتنقص، وعندهم من المعصية تضر الإيمان، بينما عند المرجئة المعصية لا تضر الإيمان، عندهم الإيمان يزيد وينقص، المرجئة عندهم الإيمان لا يزيد. أبو حنيفة لا، عنده الإيمان يزيد وينقص، لكن عنده التصديق لا يزيد ولا ينقص. انتبه. مرجئة الفقهاء طبعا الإيمان زي ما أنت شوف كده كذا حاجة، التصديق هذا فقط لا يزيد ولا ينقص عند مرجئة الفقهاء، لكن عند أهل السنة هو نفسه يزيد وينقص إلى جانب باقي أعمال الإيمان. ومنهم من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي، وإلى هذا ذهب أبو منصور المتريدي، ويروى عن أبي حنيفة ولا يصح عن أبي حنيفة، لا يصح عن أبي حنيفة. الإقرار باللسان ركن زائد، يعني عندهم هذا لا يشترط للإيمان، وهذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى، وفي رواية يقول حتى يشهدوا، يعني ينطقوا، ولذا من أبى النطق قوتل، ولو كان لا يؤثر في الإيمان ما قوتل. وذهب والإقرار باللسان ركن أساسي بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة هل أشفقت عن قلبه، يعني معناها قد أدى ركنا وهو النطق باللسان. وذهب الكرامية إلى أن الإكرام موجودين لغاية في في حضرموت. وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، ودي مصيبة عندهم، بس مجرد نطق اللسان، وبالتالي يبقى المنافقين مؤمنون، وبالتالي يبقى إبليس مؤمن، لأن إبليس أقر بلسانه، قال ربي، قال خلقتني، قال بعزتك. إذن إبليس نطق بلسانه ولا لا؟ فهم لما يقول الإيمان هو القول باللسان فقط، معنى كده أن إبليس مؤمن ولا لا؟ وإذا كان إبليس مؤمنا يبقى لا كافر في العالم. يبقى قولهم أن الإيمان قرر باللسان فقط هذا باطل، هذا باطل. يبقى فالمنافقون عندهم مؤمنون كاملون، لأن المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، يبقى نطق بلسانهم، وعندهم الإيمان نطق بلسان، يبقى المنافقين مؤمنون. فطبعا هذا غلط، وبل بس مش المنافقين، ده إبليس. ولكنهم يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به، وقولهم ظاهر الفساد. يعني عندهم إيمانهم كامل لكن يعذبون. أهل السنة قالوا ما عندهمش إيمان ويعذبون. وذهب الجهم بن صفوان، هذا لعنه الله، هذا مجرم، هذا مجرم، هذا الذي يرى أن محمدا هو الذي ألف القرآن وينكر استواء الله على العرش، هو الذي قال ما كان أظرف محمدا حين قال الرحمن على العرش استوى. شايف الكلام سيء إزاي؟ أولا هو بينكر أن هذا الكلام من كلام الله، هو بينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، زائد أنه بيسخر من رسول الله، يقول ما كان أظرف محمدا، ظريف. فطبعا هذا كفر فوق كفر، ظلمات بعضها فوق بعض. وأبو الحسن الصالحي أحد رؤساء القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب، مجرد معرفة بالقلب بدأ إيمان فقط. طبعا يبقى كده معناها فرعون مؤمن. وهذا القول أظهر فسادا مما قبله، فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بهما. ولهذا قال موسى لفرعون لقد علمت، أنت عارف ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ومعنى ذلك أنك كل ما تشوف إنسان تعتقد أنه مؤمن، لأن الإيمان فين عندهم؟ في القلب. طالما الإيمان في القلب مش عرفني بقى، يبقى كل الناس دي. وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولم يكونوا مؤمنين به بل كافرين به معادين له. وأبو طالب كان عارف بقلبه، فإنه قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبت لوجدتني سمحا بذاك مبينا. بل إبليس يكون أيضا مؤمنا كامل الإيمان، فإنه لم يجهل ربه، قال ربي أنظرني فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال ربي بما أغويتني، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب تعالى، ولا أحد أجهل منه بربه، لأن الجهم يرى أن ربنا هو كل، هو الهوى اللي في الدنيا دي بحال، الهوى اللي في كل مكان هو ذا الله والعياذ بالله، وسلب عنه جميع صفاته، قال ربنا لا رحيم ولا غفور ولا سميع ولا بصير ولا حي ولا قيوم ولا حفظ، نفى كل الصفات والعياذ بالله. تفضل. لعن الجهم، ثبوت موت كافرا هذا ثابت وهو الجعل، لأن الخالد القسري لما نزل قال إني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يستوي على عرشه وأن كذا وأن كذا، ونزل ذبحه. لم يتكلم الجعد وينفي أي تهم من هذه إلى أن فارقت الروح الجسد. وكذا الجهم، ابن عربي هذا مجرم، ولا نعرف ممكن نلعنه لعنا مقيدا، لعنه الله إن كان مات على ما كان عليه، لأن ابن عربي هذا ما رأينا أكفر منه. طيب، وبين هذه المذاهب مذاهب أخرى بتفاصيل وقيود أعرضت عن ذكرها اختصار. طيب، إذن الإيمان، ما الإيمان؟ الإيمان في اللغة هو التصديق، وفي الشرع عمل الجوارح، أو زي ما كنا بنقول كذا مرة قولان وعملان، قول القلب قول اللسان، عمل القلب عمل اللسان والجوارح. أسهل شيء قول القلب اللي هو التصديق واليقين والإقرار، مش بس التصديق، تصديق ويقين وإقرار، وهذا يتفاوت ويزيد وينقص. وقول اللسان نطق الشهادة فيه، إلا لمن عجز مخر أخرس مقطوع لسانه. وعمل القلب، عمل القلب تمام تمام، إخلاص وتوكل وإنابة وخوف ويقين ماشي. وعمل اللسان تلاوة وتسبيح وذكر صلاة. عمل الجوارح إمارة الأذى عن الطريق الجاد في سبيل الله، دفع الأذى عن المؤمنين، التصدق، الصلاة، الحج، هذا هو الإيمان. يبقى الإيمان يشمل الدين كله، مظبوط، يشمل الدين كله. والإيمان عند الأشاعرة، وخلي بالك المذهب الرسمي للدولة هو المذهب في الأشاعرة، الدولة كلها مذهب الشعراوي وغيره، والأول هذا المذهب، هو التصديق فقط. عندهم التصديق، تصديق القلب هو الإيمان. ولا شك أن الحق هو قول أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الأشاعرة عندهم الإيمان هو التصديق، ولذا ليست الصلاة من الإيمان، إنما الصلاة من الإسلام. الصلاة عندهم ليست من الإيمان، وإذا يشكل عليهم ويرد عليهم بقول الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. إذن هذا الفصل فيه تعريف الإيمان، وما لا يحل لمسلم أنه لا يعرف ما معنى الإيمان. فالإيمان تقول الإيمان لغة التصديق، شرعا ماشي. بقى ما الإيمان؟ قول القلب وقول الإرادة، قول القلب وعمل، تصديق بالجوارح والإيمان. ما هو تصديق بالجوارح؟ الجوارح لا تصدق. جوارح التصديق ده محله القلب، التصديق محله القلب وليس الجوارح. آه. وعمل القلب، وعمل القلب، يبقى القلب له ركنين في الإيمان. مفهوم، لكن لابد من ذكر ذلك. ده انت طب اذا لم تعمل، لم يعمل القلب لم تعمل الجوارح، انت تركت عمل القلب. وعلى فكره ممكن القلب لا يعمل والجوارح تعمل، لان المنافقين كان القلب لا يعمل والجوارح تعمل. نعم، يعني ممكن الجوارح تعمل من غير عمل القلب، وهذا مع ايماننا بقادر التلازم. قادر التلازم ان هناك تلازم ما بين عمل القلب وعمل الجوارح. ويبقى الخلاف سائغا في من ترك أعمال الجوارح، يبقى الخلاف سائغا في من ترك أعمال الجوارح إعمالا للحديث يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. يبقى الخلاف فيها سائغا، هل أعمال الجوارح من تركها ذهب إيمانه بالكلية فكفر؟ قول جمهور أهل السنة من تركها لم يكفر بل ضعف إيمانه ضعفا شديدا، قول طائفة من أهل السنة. ومعانا الحديث حتى لو لم نجد أحدا قال، فيكفي أن الحديث واضح جدا، يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط قط قط. التلازم معناه انه اذا عمل القلب عملت الجوارح، هذا هو المعنى، وليس معناه انه اذا عملت الجوارح عمل القلب. فهم؟ واضح كده؟ لان القلب التلازم انه اذا عمل القلب وعملت الجوارح، ولا يشترط العكس، العكس لا يشترط، لان الجوارح ممكن تعمل حتى من النائم، والنائم لا قلب له، يعني لا نية ولا قصد له. صح؟ مش إنسان ممكن ونايم يضرب حد، يقتل حد، يعمل حاجة ونايم من غير ما يدري، والمجنون والقلب هنا معناه العقل القلب العقلي اللي هو يفقه، وإلا فالمجنون يعمى، ولكن القلب ليس فيه شيء. فالمقصود بالتلازم إن إذا تحرك القلب تحركت الجوارح، وليس إذا تحركت الجوارح تحرك القلب. كده واضحة ولا مش واضحة؟ ليه مش واضحة؟ إذا تحرك القلب حرك الجوارح على طول، القلب هو اللي بيحرك الجوارح. لكن ممكن الجوارح تتحرك من غير، أقول لك حاجة، شايف المروحة دي؟ المروحة دي ممكن تشتغل إذا أنت ضربت الزرار والتيار راح لها راح شغال، الموتور لف. طيب خليها بقى من غير الموتور ولا حاجة، الهواء جه حركها من غير التيار ما يتحرك خالص، مش كده برضو؟ نفس الكلام، ممكن إيدين تشتغل ورجلين تشتغل ولا قلب خالص وراه. فالعمل المحسوب المجاز العبد عليه هو العمل الذي يحركه القلب. فهذا هو التلازم. وقد يضعف القلب ضعفا شديدا فلا يقوى على تحريك الجوارح، ولكن يبقى فيه مثقال أدنى من أدنى من أدنى من مثقال ذرة، أو انعدام أو انعدام يعني أقل من ذلك، أقل من ذلك، حيث أنه انعدام في الجوارح، لكن يبقى في القلب شيء، يبقى في القلب شيء شيء لا يحرك الجوارح، لكن بقى فيها شعاع، زي ما ذكرنا حكاية الميت كلينيكية، القلب لسه فيه نبض، أما ولا جزء في جسمه بيتحرك، وكذلك بطارية السيارة. ثم قال: أركان الإيمان ستة معروفة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا لابد من الإيمان به. والإيمان بالله وضحناه، ما معنى الإيمان بالله؟ طب خد بالك بس، إن أنا حؤمن بالله بالأربع، أنا سأؤمن بالله ملائكته كتبه رسله بالأربعة اللي هي القلب واللسان والقلب والجوارح برضه بالأربعة هتحرك. فأؤمن بالله يعني بوجود الله، ربوبية الله، ألوهية الله، أسماء الله وصفات. يبقى الإيمان بالله أربع حاجات، الإيمان بالله أربع حاجات: أؤمن بوجوده سبحانه عز وجل، وأقول إنه موجود لكن لا أسميه اسم الموجود، وإنما هذا صفة خبرية، صفة خبرية، والصفة الخبرية لا يشتق منها مسمى. الصفة الخبرية ما جيبش منها اسم. يعني الصفة الخبرية أن ربنا له يد، له يد ولا اثنين؟ يدان. هل ينفع أقول ربنا ذو اليدان، أسميه ذو اليد وأقول واحد ده عبد ذو اليدين، أسمي شخص عبد ذو اليدين؟ لا، ما يصلح. أسمي إنسان وأقول هذا عبد ذو اليدين، يعني أسمي الله ذي اليدين، ما يصلح. لكن هل هو له يدان؟ نعم. طب ربنا له عينان، لكن لا أقول ذي العينين، ما ينفعش، ما ينفعش، ماشي كده؟ أو ذي الأصابع، فما ينفعش خالص. ولا أسميه النازل مع أنه بينزل السماء الدنيا، ولا أسميه الضاحك لأنه يضحك، ولا أسميه العاجب لأنه يعجب، أو أسميه المعجب يعجب ربك، ما أسميه كده أنا. وربنا بيأسف، فلما آسفونا انتقمنا منهم، أسميه الآسف أقول عبد الآسف؟ ما ينفعش عبد الآسف، خد بالك. فهناك فرق ما بين الصفة الخبرية كالأسف والنزول والدهشة والضحك والبشبشة، وما بين اشتقاق الاسم منها، ما ينفعش، ما ينفعش. وإذنها ضد اشتقاق أسماء لله من الأفعال الطيبة، ضد هذا. وبالتالي لا أسمي كمان ربنا الماكر ولا الكائد، مع أنه يمكر ويكيد، هو يمكر، يمكرون ويمكر الله، ويكيد إنهم يكيدون كيدا ويكيد كيدا. الستار خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ستير وستير، فأنا لما سميه ستار هذا شبهة اشتقاق، نعم، لكن الأسماء توقيفية حسب ما ورد. فهو ربنا عز وجل على لسان رسوله سمى نفسه ستير وستير، يبقى أنا لما سميه ستار مش عاجبني تسمية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى ايه؟ صحيح، بس انا نرجع بالمعاني. اسماء توقيفيه بقى، تعبد، تعبد. فانا ما تعبدش ربنا الا بما ذكر على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، غير كده لا. فما اقولش عبد الستار، وما اقولش عبد العال، مع ان العال من العلو، لكن هو لما ذكر في القران ذكر العلي والاعلى والمتعال، ما ذكرش العال، ولذا ما سميش ربنا العالي، ما قلش ربنا عالي، غلط غلط. طيب، فإذا الصفات الخبرية والأفعال المذكورة في الكتاب والسنة لا يشتق منها أسماء، لا يشتق منها أسماء. طيب، وجوده صفة خبرية، وجود الله صفة خبرية، لأن الملحد هو من أنكر وجود الله، الملحد هو من أنكر وجود الله على طول. من الملحد الذي ينكر وجود الله؟ إذن وجود الله صفة خبرية، لكن هل أسمي الموجود اسم الأسماء الموجود؟ لا. يبقى لو حد سمى عبد الموجود نقول له غلط، حرام عليك، حرام عليك، واضحة كده؟ طب يقول لك هو ربنا مش موجود، نقول له والله موجود. قلت طب ما أنا سميت نفسي عبد الموجود، نقول له لا، بس ده مش ليس من الأسماء، وأنت ينبغي أن تكون عبدا لأسماء الله، عبدا لله ولأسماء سبحانه عز وجل، ولست عبدا للصفات، وإنما تتعبد بها، لأن الصفات مشتركة، الصفات مشتركة. طيب، الإيمان هذا اللي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره يزيد وينقص. المرجئة بيقولوا الإيمان إيه؟ لا يزيد ولا ينقص. طب والخوارج بيقولوا نفس الكلام، الإيمان لا يزيد ولا ينقص. طيب، ما أنت بتصف المكفرين الحكام بأنهم خوارج، ما أنهم يؤمنون ويصرحون ويقولون الإيمان يزيد وينقص. لا، نعم، هم يدينون بدين الخوارج وهو تكفير الحاكم في الخروج عليه، حتى إذا لم يشتبهوا معهم في أشياء أخرى، لأن بعضهم رد عليه قال لك لا، ما الخوارج من صفاتهم حلق الرؤوس، وإخواننا مش حلقين الرؤوس. قال: أدلة زيادة الإيمان. قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. هذا نص صريح من الله، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بعد هذا النص يجوز أن نقول الإيمان لا يزيد؟ ما يصلح. وقال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فهذا في زيادة الإيمان. وقال عز وجل: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. إذن القرآن صرح بإيه؟ بزيادة الإيمان، صرح بزيادة الإيمان. ولذا البعض يقول لك الإيمان يزيد ولكن لا ينقص، قال أن القرآن قال الزيادة لم يقل بالنقصان. رد الآخرون قالوا: ولكن ما يزيد ينقص، وهو قبل أن يزيد كان ماذا؟ كان أنقص، كان أنقص. طيب، وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه، عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. من طائفة مرجئة الفقهاء. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة. فتيان حزاورة يعني لسه ما بلغناش يعني، أو في سن البلوغ. فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. امسك على دي. ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. هذا حديث صحيح. ورد على الإخوة يقول لك لا، أحضر الأول حفظ القرآن وحلقات التجويد، ونقول لا، التوحيد أولا. التوحيد فرض عين، لو سبته هتأثر. حفظ القرآن ليس فرض عين، ولو سبته لن تأثر. فلذا بعض الناس يقول لك لا، ده القرآن بقى ده أولى من درس التوحيد. له غلط، خطأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يحفظوا القرآن، أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله. فإذا نقول لإخواننا طلاب العلم اللي يحرص على يقول لا أهم حاجة حلقة التجويد وحلقة حفظ القرآن، نقول له غلط، أنت مخطئ، التوحيد أولا. أهو قال: فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، اللي أعظم حاجة ينفعك إيه؟ التوحيد. واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. طيب قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي هو الذي ازداد إيمانا، ليس المؤمن القوي أبو العضلات، مش المؤمن القوي أبو العضلات ولا صاحب اللعبة الخطرة ما يلعب لعبة تكسير عظام ولا اللعبات الخطيرة هذه، هل هذا أفضل من الضعيف بدنيا؟ لا، القوة والضعف أولا فيه، فإن انضم إلى قوة الإيمان قوة الأبدان هذا مطلوب، هذا مطلوب. ولذا كان خالد بن الوليد رضي الله عنه كان قوي البنية شديدا جدا، رضي الله عنه قوي البنية، تكسر فيه 9 سيوف، 9 سيوف تتكسر فيه وهو بيقاتل، حاجة غريبة. وفي معركة يدخل، هو لقبه أبو سليمان، في معركة يدخل يجيب الأمير بتاعهم، هو يدخل في وسطهم كده، هم بتبصين له إيه ده، راح داخل في وسطهم لغاية ما وصل الأمير، راح شايله على أدراعه وجابه وجه، خلص خلص المعركة، خلاص خلص المعركة، خلاص المعركة خلص انتهت. هو راح جاب الأمير وراح موديه عندهم، وبعد راح حطه وراح دب خلص عليه، خلص المعركة، والناس اللي هرب واللي استسلم. قوة رهيبة إلى جانب شجاعة أشد من القوة، والشجاعة قوة. نعم، فالإيمان هو المقصود بمسألة المؤمن القوي، يعني القوي إيه؟ إيمانا، ولا بأس أن يزاد عليها القوي بدنا. نعم، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، وفي كل خير. إذن هذه أدلة زيادة الإيمان. ثم قال من أدلة نقصان الإيمان، خد بالك كل أدلة نقصان الإيمان في الأحاديث، أما أدلة زيادة الإيمان فين؟ في القرآن. الزيادة آيات كثيرة جدا، لكن ما في ولا آية تتكلم عن نقص الإيمان، لكن الكلام على نقص الإيمان موجود في الأحاديث. منه حديث أنتم حافظينه كلكم على أن النساء ناقصات ها عقلا ودينا، دينا يعني إيه؟ إيمانا. طيب نرجع الكلام في النقصان عشان نأخذ فقه.